حصريا على موقع djkimo.com. هو عم تلم تنتون على تنتن واحد نتن والتاني عارفينه مانتا ابعتها له من باكوس او التكرموز او التكرموز only one سفح جرح جيت ما بحلش انا فارس متعور اكشن يلا نصور تحلو تتعور ما بلاش انا اشد حيلك وتنطط نلعب بس كفايه تكمل خد سكينه تنمل انا على دي بتحاول انا فرسانه انا الخطير اللي خاطف نظركو وعامل كل الصداع وانا اللي باجي مفركش مجالكو وقدر كبر كل صار عامل ده كان وما في الجيل كل وحدي يا عم الشجاع كاشف كروتكو انا عوي مجالكو وبعمل نمايك بنمرة تعمل مشاغب عرينك وعينك وقتلي منظرك بكلمة شوارع يا عم المصارع يا ابن انا السفر وحملة ارض العظمة ارض الرملة بكوز دي لعينها دي فيها فارس الفرسة وسما بواسينا جدعة وياسين ابنه ده العسلية عمر خمسة عليه ربنا يخليه يكبر ده فرح بيه لك لمو ابني بطلت المشاكل وبقيت ماشية سليم بعد ما كنت جرح واكل وعامل بتولي جحيم جات الهداية وجودها معايا بحبك يا ام ياسين بصي انتي قلبي ببارك وربي وديني بقوله على علني عمري ما اخوه يخليك ليا يا نور عينيان وانتي والباقي هون انا هتشوفني نزيه ومبرفن وعامل شعر انا كيرل وهتتخم في الشكل هتيجي معاك تنكش مش عامل لك سعر واكرف واسكت يا يوجع ونجاح هيوقع استنى سماعه هديك انا نفذ يا عم الممارس الدقره دي فيها تكتاك كل كانيش اللي نكش في منكش وبهوت يا عم معاك يجي يا ما انت معايا في حكاية ومقلو بحب العيلة اسف وحلوة دي احلى مزولة لكل الخصوم العويل عايزك يا خصمي تنفذ معايا وتخلي لي نفسك طويل لا لما انا رايح بقلبي انا على حق قتيل انا سبت السنيورة بتاعتي عشان يا ما غدرت بيا جت بزيادة عليا كنت معاها ضحية يا ما عملت معاك الصح وفوق الصح شوية ردتي خيري بازية شمتي الناس فيا حبي ده كان كله كدب خسارة ضيعت حياة عايزاني احبك واجيلك وقابلك واضيع فلوسي وكشاتي ضيعت عمري عليكي يا قدري خسارة وجودي معاكي روح انتي امشي لما ما انحرمشي خليكي معاهم دول شبابي لايقي عليكي ولايقه عليهم تدوبي في غرام اللي شتمك دماغي يا صاحب ولا عادي خالص مش شايفك لو كنت كرفتكم الاول ونظرت انا لحالي تعزون اقول وانا مالي نفس انا يا ابا ولا كنت عملت انا ضعف اللي صرفت عليكم وما تمرش وحط الكير يا ولاد كلك في الاولاد سني الصغير ما يمنعش اني مريت بحاجات كتيرة منها اللي وحشة ومنها اللي سهلة ومنها اللي كانت خطيرة مراحل كانت صعبة مريت انا بيها والحمد لله عدت سليم شفت الصحاب اللي بعد وخارج ونكرم يا عم بخيرنا بحط انا نفسي عشانهم في شغل ويردنا يا عم شكرنا اللي كنت اعرف انكو اندال ما كناش اكيد صاحبنا وسام ابو ياسين يا زميلي المحارب جرب تنكشوا وتزولوا يقطعك يلا لو كنت انت حبيب تدوق يلا خبطه من خبطه مسمع في جيت اخصمه ده الفارس وبجيته طيب قلبه ياسين دلوقتي العيلة ولي تعوزه يحضر من اجله لو حصت حته من القمر تطلبها في الثانيه تلاقيها عندك انت في كفه والدنيا في كفه انا مين في الدنيا دي ازاي سيف المر اللي الفردة يا عم اخويا اللي ليا من صحبي محمود الشرقاوي اخويا نزاهة زميلي وشقي ابن قلبي دودي يا عم في داري تملي سندني واقف جنبي عمر التيتا ده هو النزاهة مش جاي يا عم في سيئة بعد بوز جيتنا بنتشرب بيها يا ابني دي خطر مميئة شاب ازازين خابت الخاينين ما ياكلش متا كريئة هدي بطاطا جحيد عج جحيد معلم على كل لطان على موقع يا بصيح والفائل وخابت اعلام كبار يفك الديادة مليا ودي واشفك يا عم يا وعلم